فيرون أن الفرج قد جاءهم فيدعى فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت خلود لا موت فيه ويا أهل النار خلود لا موت فيه. قال إسحاق قال النضر معنى أعفر الذي منه بياض وسواد. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون فيقولون هذا الموت ويقال يا أهل النار أتعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت قال فيؤمر فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولهذين الحديثين طرق جماعة. تم الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله وسلم على رسوله محمد النبي وآله وسلم. يتلوه الجزء الحادي عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنهاية الموت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنهاية الموت وأن الموت يؤتى به يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ولا يبقى في النار إلا أهلها الكفار المخلدون فيها فحينئذ يؤتى بالموت بهذه الصورة كما قال عليه الصلاة والسلام كأنه كبش أملح أعفر والأعفر الذي منه بياض وسواد فيؤتى بهذه الصفة كأنه كبش أملح أعفر ويوقف بين الجنة والنار ويوقف أي الموت بين الجنة والنار وينادى أهل الجنة أتعرفونه فيشربون وينظرون ويقولون هذا الموت. لماذا قال هؤلاء هذا الموت وكذلك أهل النار قالوا هذا الموت؟ لأن الجميع قد ذاقوه لأن الجميع قد ذاقوا الموت رأوا الموت وذاقوا ولهذا يعرفونه معرفة شيء عاينوه وشاهدوه وذاقوه فكل منهم يعرف الموت لأنه ذاق الموت جاءه الموت وذاق الموت. فلما يؤتى بالموت بهذه الصفة ويجعل بين الجنة وبين النار يقال لأهل الجنة تعرفون فيقول نعم هذا الموت ويقال لأهل النار تعرفون يقول نعم هذا الموت لأن الجميع قد رآه وذاقه. ثم يذبح الموت يذبح حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يذبح بين الجنة والنار الموت يذبح بين الجنة والنار وأهل الجنة يرونه وهو يذبح وأهل النار يرونه وهو يذبح وهذا الذبح للموت فيه إشعار لهؤلاء وهؤلاء أن حياتهم فيما هم فيه حياة أبدية حياة أهل الجنة في الجنة حياة أبدية خالدين فيها أبد الآباد وحياة أهل النار في النار حياة أبدية خالدين فيها أبد الآباد. وحينئذ يكون الأمر حسرة هي أشد الحسرة على أهل النار وكم يتمنون من الأمان في النار فلا ينالون منها شيئا مثل ما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أيضا قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فلا يقضى عليهم، ليس هناك موت، لأن الموت كما في الحديث يذبح وهم يرونه بين الجنة والنار، ويقال لهم على إثر ذبحه: يا أهل النار خلود فلا موت. ففي النار لا يقضى عليهم فيموتوا، وأيضا لا يخفف عنهم العذاب، لأنهم يسألون عدة أمور، منها أن يخفف العذاب فلا يخفف، بل قال الله في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض المفسرين: هذه أشد آية على الكفار، أشد آية على الكفار أهل النار، هي قول الله لهم: ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يسألون الله أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم العذاب، ويسألونه أن يقضى عليهم فيموتوا، فلا ينالون شيئا من ذلك، بل لا يقال لهم إلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويبقون في النار خالدين مخلدين أبد الآباد. وهذه الآيات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من العقيدة الواجب اعتقادها في الجنة والواجب اعتقادها في النار أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، وأهلها مخلدون فيها أبد الآباد، فأهل الجنة في الجنة في نعيم مقيم، وأهل النار في النار في عذاب دائم. هؤلاء مخلدون في النعيم، وهؤلاء مخلدون في العذاب. وبهذا يكون انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه فيما يتعلق من عقيدة في الجنة والنار. وسبق أن أشرت إلى أن جملة ما يجب اعتقاده فيما يتعلق في الجنة والنار يرجع إلى أمور ستة. الأول منها أن الجنة والنار حق، قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله: والجنة حق والنار حق. والأمر الثاني أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى جملة من الدلائل على ذلك. والأمر الثالث أنهما باقيتان كما أوضح الأدلة على ذلك في الباب الأخير، باقيتان لا تفنيان، وأهل الجنة مخلدون فيها أبد الآباد، وأهل النار مخلدون فيها أبد الآباد. والأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، ووعد الجنة بأن يملأها، ووعد النار أيضا أن يملأها. والأمر الخامس الإيمان بأوصاف الجنة وأوصاف النار في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الكتاب والسنة جاء فيهما تفاصيل كثيرة جدا فيما يتعلق بالنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وفي الجنة، وأيضا ما يتعلق بالعذاب الذي وأنواعه الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل النار في النار. فالإيمان بذلك هو أيضا من الواجب اعتقاده فيما يتعلق بالجنة والنار. الأمر السادس الإيمان بالأسباب، أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، الأمور التي تقرب من الجنة والأمور التي تقرب من النار. قد مر عند المصنف رحمه الله أحاديث فيها أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وهذا فيه التنبيه على أن المؤمن ينبغي عليه أن يعرف أسباب دخول الجنة وأن يجاهد نفسه على القيام بها وإن كرهت، وأن يعرف أيضا أسباب دخول النار ويجاهد نفسه على البعد عنها وإن رغبت في تلك الأعمال، فإنه ليس من الخير للعبد أن يتمتع بلذة فانية في لحظات قلائل ثم يتبع ذلك حسرة باقية، كما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فالعاقل ينتبه ويحذر من الموبقات المهلكات التي توبق المرء وتكون موجبة لدخوله النار يوم القيامة، يحذر أشد الحذر من هذه الأعمال، وأيضا في الوقت نفسه يجاهد نفسه على القيام بموجبات دخول الجنة وأسباب دخول الجنة. ولهذا فإن من أهم المهمات في هذه الحياة الدنيا أن يعرف المرء موجبات دخول الجنة ليجاهد نفسه على فعلها والقيام بها والثبات عليها، وأيضا موجبات دخول النار ليجاهد نفسه على البعد عنها ومجانبتها. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وبهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من ذكر هذه الأصول والشرائع المتعلقة باليوم الآخر، ثم عقد أبوابا كثيرة تتعلق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضائله وخصائصه، وأيضا فيما يتعلق بمناقب الصحابة، وأطال في ذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.